قال الخامسة عشرة ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة، وهذا يمثله قول الأوزاعي رحمه الله: لا تغتر بكثرة الهالكين ولا تستوحش بقلة السالكين. ومعروف أن النبي عليه الصلاة والسلام وصف أهل الحق ووصف أهل السنة بأنهم غرباء، كما جاء في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: طوبى للغرباء، لأنه أخبر أن هذا الدين بدأ غريبا وسيعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء، هم في غربة لقلتهم، بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء. وطوبى قال العلماء يعني حسن المآب وحسن العاقبة، ومنهم من يقول هي شجرة في الجنة، وعلى كل حال هو ثواب وأجر عظيم. وجاء خارج الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر شيئا من صفات الغرباء، فقال: هم أناس قليل في أناس كثير يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. إذن أهل الحق هم قلة في الحقيقة، وقد جاء في القرآن ما يدل على ذلك، والنصوص التي مرت معنا آنفا أيضا تدل على ذلك. يأتي النبي وليس معه أحد، ولو نظرت في كتاب الله ستجد أن كثيرا من الآيات تذم هؤلاء مع كثرتهم، بل أكثرهم لا يؤمنون، ولكن أكثرهم لا يعلمون، ولا تجد أكثرهم شاكرين، ولكن أكثرهم يجهلون، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون.